بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى أيها الفضلاء وأيتها الفاضلات في الحلقة العاشرة من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. وقد وصل بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الصرع. وذكرنا في الدرس الماضي أن الصرع صرعان: صرع من جهة الأرواح الخبيثة، وصرع من جهة الأخلاط الرديئة، أي صرع روحي من شئنا، وصرع بدني أو جسماني. وتكلمنا أن حتى هذا الصرع الروحي هذا قلنا أنه أثبته قدماء الأطباء، وأن جهالهم وسفلتهم قد أنكروه، ونكرانهم له هو أولا مكابرة للنقل، وأيضا محادة حتى للعقل، فإن العقل لا يحيله، بل أثبته معظموهم كأبو قراط مثلا. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع المرض الإلهي، وقالوا إنه من الأرواح. وأما غالينوس وغيره فتأولوا عليهم هذه التسمية، وقالوا إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس، فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. وهذا في الحقيقة تأويل لا قيمة له، فهو تأول كلامهم بأنه مرض إلهي بأنه قال: إذا كان يصيب الرأس، وهذا الرأس يعتبر جزءا إلهيا طاهرا لأن فيه الدماغ وهو أشرف شيء عند القوم وعليه، فقال يسمى إلهيا وليس من جهة الأرواح. وهذا تأويل شنيع ناشئ عن جهلهم بالأرواح وأحكامها وتأثيراتها. وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده، وهذا الذي عليه الآن أطباء الغرب، فقليل منهم يثبتوا صرع الأرواح، الذي ربما غالب ما يقع من الصرع إنما هو من جهته والعياذ بالله. قال ابن القيم بعدها: قال: ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم. ثم ذكر العلاج، فقال: وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: الأمر الأول من جهة المصروع، والأمر الثاني من جهة المعالج، أي الذي يعالج ذلك المصروع، أو إن شئت من جهة الطبيب ومن جهة المطبوب. قال: فالذي من جهة المصروع، يعني الأمر الأول، يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان. إذن الأمر الأول صدق اللهج بذكر الله وقوة الإيمان به والتوكل عليه، فإن هذا يدفع جبالا من المرض، ومنها هذا الصرع. وقال هنا: قال: والتعوذ الصحيح، أي الأدعية والرقى والتعوذات الصحيحة الثابتة بشروطها التي سيأتي تفصيلها بإذن الله تعالى. قال: التي تواطأ فيها القلب مع اللسان، أو واطأ القلب فيها اللسان. وهذه معاشر الإخوة والأخوات، هذه قاعدة كلية في الأذكار عموما، فإن الأذكار عموما لا بد فيها من مواطأة اللسان القلب. ولهذا يقول ابن القيم في الفوائد وفي غيرها من كتبه كالوابل الصيب، يقول: وأفضل الذكر ما واطأ فيه القلب اللسان، أو ما واطأ فيه اللسان القلب. قال ابن القيم بعدها: قال: فإن هذا نوع محاربة، يعني هذه التعوذات هي محاربة لهذا الداء. قال: والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: الأمر الأول أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيدا، والأمر الثاني أن يكون الساعد الذي يرمي هذا السلاح ويستعمله أن يكون قويا. فمتى تخلف أحدهما، أي أن إما السلاح ضعيف أو الرامي ضعيف، لم يغني السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران جميعا؟ حينها يكون القلب خرابا من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له. فإذا كان القلب ضعيفا والتعوذات ضعيفة ولا يفعلها العبد، فها هنا لا شك كانت ظلمات بعضها فوق بعض، أو كانت كظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأعظم نور أن ينور الله جل وعلا قلب الموحد بالإيمان به وبتوحيده وبالتوكل عليه، فإذا استعمل تلك الأدوية الإلهية لم تكد تخطئ بإذن الله تعالى. وإن تأخر الفرج فإن ذلك لما يحب الله جل وعلا من تعبد عبده بالصبر على ذلك البلاء، ولكن لا شك أن الفرج مع الصبر واليسر مع العسر. قال: والأمر الثاني هو من جهة المعالج، تكلمنا على جهة المريض والآن من جهة المعالج، بأن يكون هذا المعالج فيه هذان الأمران أيضا، أي أنه أيضا قوي التوكل والصدق الإقبال على الله جل وعلا مع قوة السلاح الذي يستعمله، حتى إن في من المعالجين من يكتفي بقوله أخرج، أي أن على حد قوة الراقي والمعوذ فإن البلاء بإذن الله تعالى من جهة الأرواح الخبيثة والصرع والمس فإن ذلك سيخرج بقوة، حتى أن من قوة الرقاة والمعوذين للناس بهذه التعاويذ من يقول للجن أخرج فيخرج، أو يقول بسم الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيخرج، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين على ربه يقول: أخرج عدو الله أنا رسول الله. وهذا الحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله أخرج عدو الله يخرج ولو كان هذا الجن ماردا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وشاهدت شيخنا، أن يقصد شيخه ابن تيمية أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، قال: وقد شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ، وابن تيمية معروف عند الجن والإنس، قال لك الشيخ أو قال لك الشيخ أخرجي فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها ابن تيمية بالضرب، فيفيق المصروع ولا يحس بألم، وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى ربما قرأ في أذن المصروع آخر المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقد ذكر بعدها ابن القيم قصة أخرى، وهو أن قال: حدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت له الروح، وهنا المقصود بالروح الجن، فقالت له الروح: نعم. ومد بها صوته، قال: فأخذت له عصا، نعم، قال: فأخذت له عصا وضربته، نعم، قال: فأخذت له، هذا ابن تيمية يتكلم، قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب، ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. فقال المحاضرون أنه لابد أن يموت، يعني لأنه كان يضربه في عنقه بعصا. قال: ففي أثناء الضرب قالت، يعني المتكلمة على لسان ذلك الرجل: أنا أحبه. فقلت لها، يعني ابن تيمية: هو لا يحبك؟ قالت: أنا أريد أن أحج به. فقال شيخ الإسلام لها: هو لا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك؟ قال: لا، ولكن طاعة لله ولرسوله. شوف التوحيد عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يمينا وشمالا وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا: هذا الضرب، يعني الضرب فظيع جدا، هذا الضرب سألوه عنه، فقال: وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب؟ قال ابن القيم: ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. فهذا يا إخوة وأيتها الأخوات من شيخ الإسلام ابن تيمية فيه دليل على أنه استعمل الضرب، لكن لا ينبغي أن يجعل هذا لعامة الناس، فإن الضرب قد يكون بشيء خفيف فقط لإخاف الجن. أما ما فعله بعض الجهلة ممن هو دون ابن تيمية بكثير معرفة وديانة، فيأتي إلى أي إنسان مصروع ويضربه بلا حجة، بحجة أن ابن تيمية ضرب، يقال لا، أنت قدوتك الأولى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما وقع لعالم في ظرف معين بطريقة معينة فهذا لا ينبغي أن تقدم أنت عليه بغير سؤال أهل العلم. وكما تحدثنا عن جهل الحجامين فإننا نتحدث أيضا عن جهل الرقاة، فإن الرقية أصبح يعقد لها الآن مراكز، وأصبح أقوام يشتهرون بهذا بل ويتمعشون، بل صار بعضهم من الأغنياء تقريبا بالرقية، واشتهر وجعلت لهم قنوات في الشبكة وقنوات تلفزية تبث على الهواء، والناس يأتونهم من كل حدب وصو، وهؤلاء فيهم ربما من هو عالم، وللأسف أكثر المشتهرين تجد عندهم من الجهل بالله وبدينه وبشرعته وبما كان عليه أئمة التوحيد والسنة الشيء الكثير، فيحدث بسببهم بلاء عظيم، وإن شفي واحد أو اثنين فإن البلاء أعظم بكثير مما أظهر هؤلاء القوم للناس من الخير. والعبرة بتتبع كلام العلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى موجود له مقاطع صوتية يتكلم فيها عن الرقية، وفي مقالاته وفتاويه هناك كلام للشيخ على الرقية وما يقال، وتأمل حال أحوال العلماء كيف كانوا وإلى الآن كيف هم في التعامل مع المصروع، وأنهم لا يخرجون عن الحد الشرعي من الآيات والأحاديث والتعويذات الشرعية، التزموا غرز هؤلاء العلماء، فإن النجاة بإذن الله تعالى في التمسك بما هم عليه، لأنهم في الحقيقة سائرون على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه علماء المسلمين. قال ابن القيم بعدها، قال: وكان يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها على المصروع، كان يأمر بكثرة قراءتها، نعم، على المصروع، ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين، فكان يأمر المصروع بقراءتها ومن يعالج أيضا أن يقرأها كثيرا، وكذلك المعوذات. قال: وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة. ثم قال: وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية، فتلقى الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه، وربما كان عريانا فيؤثر فيه هذا. وهذا كلام عظيم ينبغي أيها الإخوة وأيتها الأخوات التنبه له، فإن المس قد كثر، وكثير من الأمراض ربما النفسية والقرق القلق والأرق والعذاب النفسي والإحباط وضيق الصدر وغير ذلك، والمشاكل التي تقع جزء كبير منها هو من قلة الدين، فإننا عظمنا كل ما يتعلق بالأمور الدنيوية والطين، وأهملنا الأمور الأخروية والتي لا تستقيم في الحقيقة إلا بالدين وعليه، فتجد أن المشاكل كثرت والشر للأسف كثر، ولهذا السحرة تمكنوا من الناس، والعين أصبحت تضر الناس، وتأتي الكلام عليها، وما أشد شر العين على هذه الأمة، وما أشد شر السحرة على هذه الأمة، فإن هؤلاء القوم لا يتقون الله جل وعلا ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتراهم يرسلون أرواحهم الخبيثة على المؤمنين ليفتنوهم في دينهم ودنياهم. والسبب في ذلك بعد تقدير الله جل وعلا، السبب ما هو؟ هو أن الناس الذين أصيبوا بهذا فيهم ضعف دين، فإن من تحصن بالأذكار يصعب الدخول عليه إلا بأمر شاءه الله لحكمة بالغة، وإلا من أعظم أسباب التحصن من هؤلاء الخبثاء هو الإدمان على ذكر الله جل وعلا وأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن واللهج بذكر الله وعدم الانفراد ومصاحبة الجماعة والمواظبة على صلاة الجماعة والمواظبة على الذكر وحلق العلم، فإن النفس بهذا تقوى، وإذا قوي سلاح العبد فإن الشيطان لا يمكن أن يسلط عليه بإذن الله تعالى. والأمر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: وإنما الخوف على من يسير وليس معه سلاح، انتهى. فالخوف على الذي ليس عنده سلاح، أما الذي كان متسلحا بذكر الله والإيمان به فهذا هو الناجي بإذن الله جل وعلا. قال بعدها ابن القيم: قال: ولو كشف الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة وهي في أسرها وقبضتها، تسوقها حيث شاءت ولا يمكنها الامتناع عنها ولا مخالفتها، وبها الصرع الأعظم الذي لا يفيق صاحبه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروع حقيقة وبالله المستعان. ثم قال: وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسل، وأن تكون الجنة والنار نصب عينيه وقلبي وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا وحلول المثلات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر عفوا، وهم صرعى لا يفيقون، وما أشد داء هذا الصرع. ولكن لما عمت البلية به بحيث لا يرى إلا مصروعا لم يصر مستغربا ولا مستنكرا، بل صار لكثرة المصروعين عين المستنكر المستغرب خلافه. ثم قال: فإذا أراد الله بعبد خيرا أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين إلى غير ذلك. إذن أغلب الناس يا إخوة وأيتها الأخوات صرعى هذه الأمور، والنجاة إنما هي تكون بالإقبال على الله جل وعلا وبصدق اللهج بذكره والاستعانة به. وقد قال ابن القيم في مدارج السالكين لما تكلم على التوكل، قال: والعبد لو توكل على الله حق توكله وأمر، وقال: لو توكل العبد على الله حق توكله لزحزح أو لاستطاع أن يزحزح جبلا أمر به، لأنك لا تؤمر إلا بما يستطاع، فإنك إن توكلت على الله وأمرت به فإنك ستحركه عن مكانه، لكن لما ضعف التوكل تسلطت الشياطين على الناس والعياذ بالله. قال بعدها: قال: فصل في الصرع الذي هو من جهة الأخلاط. قال: هو النوع الثاني من الصرع، أي الصرع البدني وهو المرض المتفشي. قال: فهو علة تمنع الأعضاء النفسية أي الجسمية عن الأفعال والحركة والانتصاب، يعني الإنسان يرتخي معها ويسقط. وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية، له ميت ولو حي تماما، فهو في غيبوبة بين الحالين. ثم ذكر ابن القيم، قال: ومع هذا، يعني مع هذا المرض، لا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا، بل يسقط ويظهر فيه الزبد غالبا، ومن رأى منكم مصروعا سيرى هذا الزبد يخرج على فيه. قال ابن القيم: قال: وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها، لا سيما إن تجاوز في السن 25 سنة. وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره، فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبو قراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا والعياذ بالله. لكن كما مر معنا في أول التعليق على هذه الفصول المباركة، أن ما من داء إلا وقد أنزل الله جل وعلا له دواء وشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جاء ذكرها في الحديث التي كانت تصرع وتتعرى وتتكشف، قال: يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، واضح؟ يعني ابن القيم رحمه الله تعالى قال ربما يكون صرعها من هذا النوع، أي من جهة الأخلاط. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وفي ذلك، أي في قصة تلك المرأة، دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصبري ولك الجنة فصبرت، غير أن الذي أضجرها وأقلقها وأرقها هو ذلك التكشف، فدعا الله جل وعلا ألا تتكشف بعدها، فإن حياءها هو الذي فكرت فيه رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نشهد لها بالجنة لأنها ممن صبر رضي الله عنها. قال: وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، وهذا أمر مشاهد معتبر، وأن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها. قال ابن القيم: وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا، وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب. واضح؟ لكن العبرة وين يا إخوة وأيتها الأخوات؟ العبرة بصدق التوكل كما مر معنا، لا تتعامل مع الأدوية الإلهية تعامل المجرب المتربص، سأنظر هل يصلح ولا ما يصلح، هذا غلط وخلل وانحراف في التفكير والاعتقاد. أما أنت سلم لربك وإن لم تبرأ أن تكون مصدقا بهذا، لأن الدين ليس تجارب، الدين عقيدة وإيمان أنت تؤمن به، فإن لم يقع لك برء فاتهم نفسك بأن هناك عارضا حال دون ذلك، لأنه لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع، فربما قام بك مانع يمنع، فاتهم كل شيء إلا دين الله جل وعلا وما جاءك في شرعته المباركة. قال ابن القيم: قال: والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوز أن يكون أيضا من جهة الأرواح، ولكنه رجح أن يكون الأقل الأقرب والغالب والأظهر أنه من جهة الأخلاط. قال: ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر مع الستر رضي الله عنها، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وبهذا قد أنهينا ما يتعلق بالصرع، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على علاج عرق النساء وما فيه من تفصيلات. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.